إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي سورة الأنعام قال ربنا جل وعلا: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. ولو أننا آتيناهم ما اقترحوا فنزلنا إليهم الملائكة حتى يشهدوا لك بالرسالة وكلمهم الموتى كما سألوا، وجمعنا مرسلين عليهم كل شيء مما طلبوه من خوارق وآيات حالة كونه مواجها لهم ومعاينا بأعينهم، فشهدوا لك بصحة ما نقول، ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله الإيمان منهم، فإنه يسلبهم حينئذ إراداتهم ويجعلهم مجبورين غير مخيرين، ولكن يلغي حينئذ وضعهم موضع الابتلاء والامتحان، لأن الجبر ينافي الابتلاء. ولكن أكثر هؤلاء الكفار يجهلون الحق الذي جئت به من عند الله جل وعلا. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. كما جعلنا لمن قبلك يا رسول الله من الأنبياء أعداء، كذلك جعلنا لك أعداء شياطين من الإنس وشياطين من الجن، يوحي بعضهم إلى بعض وحيا القول المزخرف المزين لأجل التغرير بمن يصغي إلى زخرف القول. وهذه هي الخطوة الشيطانية الأولى للخداع والإطماع بالباطل. ولو شاء ربك يا رسول الله ما مكنهم من إلقاء حبائلهم في الإغواء واتخاذ وسائلهم في الغرور، لكن حكمة ابتلاء المكلفين في الحياة الدنيا تقضي بتمكين هؤلاء من الإغواء والتضليل، فيغتر بأقوالهم وزخارف حججهم الجهلة والمتخلفون المغفلون. فخلهم يا رسول الله وما يختلقون من كذب وزور. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. والخطوة الشيطانية الثانية بعد اصطناع زخرف القول لترويج باطلهم وضلالاتهم، لتميل إلى قول الشياطين المزخرف المزين المموه أعماق قلوب الكفار الذين لا يؤمنون بالآخرة وما فيها من حساب وجزاء. والخطوة الشيطانية الثالثة ليرضوا بمضمون زخرف القول لموافقته لأهوائهم وشهواتهم. والخطوة الشيطانية الرابعة ليكتسبوا من الأعمال الخبيثة التي حلت من أفئدتهم محل الاستحسان والرضا ما هم مكتسبون. أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. قل يا رسول الله لهؤلاء المشركين أفغير الله أطلب حكما قاضيا يقضي بيني وبينكم وهو الذي أنزل إليكم القرآن المجيد مشتملا على أسس أحكام المعاملات القائمة على الحق والعدل وفيه الحكم بيني وبينكم. وعلماء اليهود والنصارى يشهدون أن هذا القرآن منزل من ربك حالة كونه متصفا بالحق فلا تكونن من الشاكين أن علماء أهل الكتاب يعلمون أن هذا القرآن منزل من عند ربك بالحق. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. وتمت كلمات ربك الخبرية والتكوينية والتشريعية والجزائية صدقا مطابقا للحق والواقع وعدلا فيما قدر من مقادير الكائنات وفيما حكم من الأمر والنهي والحلال والحرام وسائر الأحكام لا مغير لكلماته الخبرية والتكوينية والتشريعية والجزائية ولا مبدل لها من ذاته ولا من غيره ولا راد لحكمه ولا خلف لمواعيده وهو السميع لكل ما هو قابل أن يسمع المحيط بكل شيء علما. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. وإن تنقد وتستجب وتتبع أيها الحريص على أن تكون مهتديا في دنياك سعيدا في آخرتك أكثر من في الأرض من الإنس والجن يضلوك عن طريق الحق ونهج الصدق. وهذه القاعدة من قواعد الاجتماع البشري لها سببان رئيسان. السبب الأول ما يتبع هؤلاء الكفار في آرائهم التي يجزمون بها إلا الظن الضعيف ولا يكلفون أنفسهم البحث والتفكير والتأمل. والسبب الثاني ما هم إلا يكذبون لترويج آرائهم ومذاهبهم ويرجمون بالخرص التخييلي التوهمي ويبنون على ذلك عقائدهم وأعمالهم. وفي هذه الآية الكريمة بيان أن أكثر أهل الأرض ضال مضل لأن المضل لا يكون مضلا حتى يكون ضالا في نفسه فيكون ضالا في نفسه ثم يكون مضلا لغيره. والله جل وعلا بيّن في هذه الآية الكريمة أن أكثر من في الأرض يضلون عن سبيل الله. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. فبنص هذه الآية الكريمة تبين أن أكثر أهل الأرض ضال مضل. إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. إن ربك هو أعلم من كل عليم أي الناس يضل عن سبيله ويزداد إيغالا في الضلال وهو أعلم بمن كان على هدى واستقامة لا يخفى عليه شيء من أحوال خلقه. فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. إن كنتم قد نهيت عن اتباع المشركين في تحليلهم وتحريمه، فكلوا أيها المؤمنون من ذبائح الحيوانات المأذون بذبحها ومن الصيد المأذون بصيده، ذاكرين اسم الله عليه. ولا تتبعوا افتراءات المفترين الذين يأكلون الموتى من الحيوانات ويذبحون ذبائحهم باسم آلهتهم من الأوثان. وإني أوجه لكم هذا الحكم من أحكام الدين، إن كنتم بآيات الله البيانية في كتابه مصدقين فاعملوا بمقتضى إيمانكم واستسلموا لأحكام ربكم. وفي هذه الآيات الكريمات كثير من الفوائد، منها الهدف الأعظم للعبد اتباع الحق ويطلبه بالطرق التي بينها الله عز وجل ويعمل بذلك ويرجو عون ربه في اتباعه ولا يتكل على نفسه وحوله وقوته. من إنصاف القرآن للقلة المؤمنة العالمة إسناده الجهل والضلال إلى أكثر الخلق. من سنته تعالى في الخلق ظهور أعداء من الإنس والجن للأنبياء وأتباعهم، لأن الحق يعرف بضده من الباطل. والقرآن صادق في أخباره، عدل في أحكامه، لا يعثر في أخباره على ما يخالف الواقع ولا في أحكامه على ما يخالف الحق والعدل. وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم، إن ربك هو أعلم بالمعتدين. وما يمنعكم أيها المسلمون من أن تذبحوا أو تصيدوا ما أذن الله تعالى لكم في صيده وذبحه؟ وما الدافع الذي يدفعكم إلى ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه؟ وقد بيّن الله سبحانه لكم في هذه السورة ما حرم عليكم أكله من الحيوانات، إلا أن تدعوكم الضرورة إلى الأكل مما حرم عليكم بسبب شدة المجاعة، فلكم أن تأكلوا منه بمقدار الضرورة. وإن كثيرا من الذين يجادلونكم يتبعون أهواءهم ليضلوا أنفسهم وأتباعهم جهلا منهم بغير علم. إن ربك يا رسول الله هو أعلم بمن تعدى حدوده، فأحل ما حرم الله وحرم ما أحل الله، فهو يجازيهم على سوء صنيعهم. وذروا ظاهر الإثم وباطنه، إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. واتركوا أيها الناس ما أعلنتم به وما جاءكم به البيان من ربكم تبارك وتعالى من الذنوب كلها، فذروا ذلك مما أعلنتم به وما أسررتم به من الذنوب كلها كبائرها وصغائرها، وما كان منها بالجوارح وما كان منها بالقلوب كالنفاق والرياء والحسد والنيات الفاسدة. إن الذين يكسبون الإثم بفعل ما نهوا عنه نهي تحريم وترك ما أمروا به أمر إيجاب سيجزون في الآخرة بسبب ما كانوا يكسبون في الدنيا من الآثام والأعمال الخبيثة. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم، وإن أطعتموهم إنكم لمشركون ولا تأكلوا أيها المسلمون من الذبائح ما أعلن ذابحه أنه يذبح قربانا لغير الله وإن أكله لخروج عن طاعة الله تعالى لأنه غير مذكى زكاة شرعية فهو بحكم الميتة وإن شياطين الجن يوسوسون إلى أوليائهم من شياطين الإنس ليجادلوكم أيها المؤمنون بإلقاء الشبهات حول تحريم أكل الميتة فيأمرونهم أن يقولوا للمسلمين في جدالهم معكم إنكم بعدم أكلكم الميتة لا تأكلون ما قتله الله فيقولون إن الميتة قتلها الله تبارك وتعالى بينما تأكلون ما تذبحونه فأنتم لا تأكلون مما قتله الله وتأكلون مما تذبحونه أنتم إنكم بعدم أكلكم الميتة لا تأكلون ما قتله الله بينما تأكلون ما تذبحون فلا تنقادوا لهم في شيء من ذلك ولا تتأثروا بجدلياتهم وإن أطعتموهم أيها المسلمون منقادين لهم ومتأثرين بضلالاتهم أخرجوكم عن طاعة ربكم إلى طاعة إبليس وعندئذ يتحقق فيكم أنكم مشركون اتخذتم الشيطان معبودا لكم وجعلتموه شريكا لله تعالى في إلهيته وهذه من الشبهات التي كان يدفع بها ويشغب بها الضالون المشركون الكافرون في وجوه المسلمين ليشغبوا عليهم يقولون أنتم تقتلون الصيد أنتم تذبحون فتأكلون منه والميتة قتلها الله عز وجل فلا تأكلون ما قتله الله تبارك وتعالى وتأكلون ما ذبحتم كما قالوا من قبل في شأن الربا إنما البيع مثل الربا فأنظرون إلى شيء ظاهر وهو أن هذا يحصل فائدة وهذا يحصل فائدة ومصلحة فجعلوا البيع كالربا مغالطة كما في هذه الآية من قولهم إنكم لتأكلون مما ذبحتم ولا تأكلون مما قتله الله جل وعلا وينبغي عليكم أن تأكلوا مما قتله الله مقدمين إياه على ما ذبحتموه أنتم بأنفسكم أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها ذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون ومن كان ميتا بالكفر فأحييناه بالإيمان وجعلنا له نورا عظيما يستضيء به في الناس ويهتدي به إلى قصد السبيل هذا الحي الرشيد ذو النور كمن وصفه أنه في ظلمة الكفر وظلمة الجهالة وظلمة عمى البصيرة ليس بخارج من تلك الظلمات المتراكمات لا يستويان وكذلك التزيين الذي حصل للمشركين إذ زينت لهم أعمالهم الباطلة فيفعلونها بقوة وجرأة ومفاخرة ضمن نظامنا التكويني العام كذلك زين لسائر الكافرين السابقين ما كانوا يعملون من الأهواء والشهوات المتفرعة عما يعتقدونه بإراداتهم وبهذا يتحقق كمال الحكمة في حياة الابتلاء وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون وكما جعلنا في مكة رؤساء دعاة إلى الكفر وإلى عداوته والصد عن دين الله جل وعلا، جعلنا في كل قرية من قرى الرسل من قبلك رؤساء من المجرمين مثلهم، ليمكروا فيها بالخديعة والحيلة والغدر والكذب والصد عن دين الله، وما يحلق هذا المكر إلا بهم، وما يشعرون أن وبال ذلك المكر يعود عليهم ويضرهم، وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، الله أعلم حيث يجعل رسالته، سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون. وإذا جاءت هؤلاء المشركين من أهل مكة حجة بينة ودلالة واضحة على صدق محمد صلى الله عليه وسلم، قال رؤساء الكفر مؤكدين النفي: لن نصدق بنبوته حتى يعطينا الله من النبوة والمعجزات مثل ما أعطى رسله السابقين. فرد الله عليهم بقوله: الله أعلم من كل عليم من يستحق الرسالة فيشرفه بها، ويعلم من لا يستحقها ومن ليس بأهل لها، وأنتم لستم لها بأهل. سيصيب الذين أجرموا من كفار مكة وسائر المكذبين المعاندين في المستقبل القريب ذلة وهوان من عند الله، وعذاب شديد في نار جهنم بسبب مكرهم السيء وحسدهم وطلبهم ما لا يستحقون. وفي الآية من الفوائد الكثير، ومن فوائد هذه الآية: الأصل في الأشياء والأطعمة الإباحة، وأنه إذا لم يرد الشرع بتحريم شيء منها فإنه باق على الإباحة. كل من تكلم في الدين بما لا يعلمه أو دعا الناس إلى شيء لا يعلم أنه حق أو باطل فهو معتد ظالم لنفسه وللناس، وكذلك كل من أفتى وليس هو بكفء للإفتاء. يجب على العبد ترك جميع المعاصي التي توقعه في الإثم والحرج من الأشياء المتعلقة بحقوق الله والمتعلقة بحقوق عباده. منفعة المؤمن ليست مقتصرة على نفسه، بل هي متعدية لغيره من الناس، فإن المؤمن ضرب النبي صلى الله عليه وآله وسلم له مثلا بالنخلة: وكل أجزائها نافع وكل أجزائها مفيد، حتى ما يتعلق بما يكون منها جمادا فإنه فيه من النفع ما فيه مما يستخدمه الناس وينتفعون به. المسلم ينفع إخوانه من المسلمين حيا وميتا، لأنه إذا مات المسلم فشهد جنازته إلى أن يصلى عليه مسلم، فإنه يتحصل على قيراط من الأجر، فإذا كان معه حتى يدفن كان له قيراطان من الأجر. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن القيراط ما هو، فقال: كقدر جبل أحد. فهذا نفع المسلم لأخيه المسلم وهو ميت، إذا شهد الجنازة حتى يصلي عليه ثم انصرف له من الأجر كمثل جبل أحد، قيراط من الأجر. فإذا كان معه مشيعا إياه حاملا فيه أو غير حامل حتى يغيب في قبره فله قيراط آخر من الأجر، فله عند تلك المرحلة في نهايتها قيراطان من الأجر. فالمسلم خير كله. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، لأن المسلم هو الذي تحقق بالإسلام، استسلام القلب لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة مع البراءة من الشرك وأهله. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. فمن يرد الله أن يهديه هداية توفيق ومعونة، لأنه اتجهت إرادته الجازمة الصادقة إلى الإيمان، يفتح صدره ويوسعه لتطبيق الإسلام في سلوكه على مقدار قوة إيمانه. ومن يرد الله أن ييسر له سبل الضلال لأنه كفر بإرادته وباختياره، فكفر بإرادته بما يجب أن يؤمن به، يجعل صدره شديد الضيق لا يطيق الخضوع والطاعة لله، كحال من يصعد في طبقات الجو العليا فيصاب بضيق شديد في التنفس لتناقص أكسجين الهواء. وكما جعلنا صدورهم ضيقة حرجة، كذلك الضيق والحرج في الصدر الذي يجعله الله في صدر من يريد أن يضله يجعله أيضا رجسا متراكبا على كل الذين لا يؤمنون مهما تواترت عليهم أدلة الإيمان وبراهين. فالإنسان هو الذي يختار بإرادته سبيل الإيمان، أو يختار باختياره ومشيئته وإرادته سبيل الكفر. فإن اختار سبيل الإيمان انشرح صدره لتطبيقات الإسلام، وإن اختار سبيل الكفر انقبضت نفسه وضاق صدره. وهذا من سنن الله وقوانينه في نفوس عباده. وهذه إشارة إلى الهداية العامة والهداية الخاصة، لأن الهداية العامة بذلت لكل أحد، وبهذه الهداية العامة تقوم الحجة لله تعالى على الناس، وإلا لقالوا ما جاءنا من نذير ولا بشير، وما أرسل إلينا من رسول، وما نزل علينا من كتاب. ولكن أرسل الله الرسول وأنزل عليه الكتاب، وهدى الله تبارك وتعالى به الخلق جميعا هداية الدلالة والتبيين والإرشاد، فصار الطريق واضحا، أعني طريق الحق وطريق الباطل، طريق الغواية وطريق الهداية، طريق الهدى وطريق الضلال. هذا كله واضح، كل إنسان ظهر له من هداية الدلالة والتعليم والتبيين والإرشاد ما يعرف به في الجملة الحق والباطل، وبذا قامت حجة الله على الخلق في الأرض. وهذه الهداية آتاها الله تبارك وتعالى الرسل، وآتاها الصديقين، وآتاها الدعاة إلى دين رب العالمين. فكل مصلح ومعلم فضلا عن كل نبي ورسول آتاه الله تبارك وتعالى هداية الدلالة والتبيين والإرشاد، فهو يبين للناس الحق ويوضح لهم معالم طريق الهداية، ويوضح لهم ما أنزله الله تبارك وتعالى على رسوله، فهذا مبذول. ولكن من الناس من يأخذ بهذه الهداية العامة، ومنهم من لا يأخذ بها. فمن أخذ بالهداية العامة آتاه الله الهداية الخاصة، ومن أعرض عن الهداية العامة هداية الدلالة والإرشاد ومضى لطيته مستدبرا هداية ربه تبارك وتعالى، فإن الله تبارك وتعالى يمد له في الضلال مدا. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. فهذا الإنسان هو الذي يختار بإرادته سبيل الإيمان أو يختار سبيل الكفر. فإن اختار سبيل الإيمان انشرح صدره لتطبيقات الإسلام، وإن اختار سبيل الكفر انقبضت نفسه وضاق صدره، وهذا من سنن الله وقوانينه في نفوس عباده. وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. وهذا الذي بينا لك يا رسول الله دين الله الواضح الجلي الذي شرعه لعباده وجعله مستقيما لا اعوجاج فيه. قد بينا وأوضحنا الآيات المشتملات على العقائد والشرائع والأحكام والوصايا الربانية لقوم يضعون حقائق دين الله في ذاكرتهم ويستدعون منها عند كل مناسبة ما يتعلق بها، وما يحدثه هذا التذكر من أثر نفسي وقلبي وسلوكي. لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. للمؤمنين المتذكرين دار السلامة والعافية الدائمة، ولهم البراءة والأمن من كل آفة وكدر، ولهم الخلو من كل مكروه وأذى. وهذه الجنة معدة مهيئة عند ربهم حتى يوصلهم إليها، فهو سبحانه يتولى أمرهم ويحميهم ويعينهم بسبب أعمالهم الصالحة التي كانوا يتقربون بها إليه في الحياة الدنيا. ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. واذكر أيها المتلقي لبياننا، يوم يحشر ربك الإنس والجن جميعا يوم القيامة، ونقول لشياطين الجن بشأن أوليائهم من شياطين الإنس: يا جماعة الجن قد استكثرتم من الدعاء إلى إضلال الإنس وإغوائهم. وقال أولياؤهم من كفار الإنس: ربنا انتفع بعضنا ببعض حيث دلونا على المفاسد وما يوصل إليها وأطعناهم وانقدنا لهم، وكان ذلك الاستمتاع إلى أجل معين ووقت محدود، ثم ذهب وبقيت الحسرة والندامة. قال الله تبارك وتعالى لهؤلاء الذين استمتع بعضهم ببعض من الجن والإنس: النار هي مقامكم ومقركم فيها ومصيركم إليها، مقيمين في نار جهنم أبدا لا ينتفي في وقت ما إلا وقت مشيئته تعالى، وهو تعالى لا يشاء ذلك، فقد أخبر أنهم لا يخرجون من النار أبدا. فمرد الأمور كلها إلى مشيئته تعالى، وخلودهم إنما كان بمحض المشيئة، ولو شاء الله عدمه لم يخلدوا. إن ربك حكيم في تدبير خلقه، عليم بعواقب أمورهم وما هم إليه صائرون. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. وكذلك الذي ذكرنا من اتخاذ شياطين الجن أولياء لهم من شياطين الإنس، نولي ضمن النظام العام للمجتمع البشري بعض الظالمين بعضا من كل قوم بسبب أعمالهم الخبيثة التي اكتسبوها. وهذه سنة عامة من سنن الاجتماع البشري. يا معشر الجن والإنس، ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا شهدنا على أنفسهم، وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. يا جماعة الجن والإنس، ألم يأتكم رسل منكم يخبرونكم بما أوحي إليهم من آيات البيانية الدالة على توحيدي وتصديق رسلي، ويحذرونكم إذا كفرتم لقاء عذابي في يومكم هذا وهو يوم القيامة؟ قال كفار الجن والإنس بعدما شهد عليهم الشهود العدول: أقررنا على أنفسنا بما كان منا في رحلة امتحاننا، واعترفنا بأن رسلك قد بلغونا آياتك فكذبناهم ولم نؤمن بهم. وخدعت هؤلاء المشركين الحياة الدنيا ببهرجها، وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا في الحياة الدنيا جاحدين لله تعالى ولرسله عليهم السلام. يا معشر الجن والإنس، ألم يأتكم رسل منكم؟ المتفق عليه بإجماع أن الله لم يرسل رسولا من النساء، فليست هنالك نبية، والرسل كلهم والأنبياء من الرجال. وأما أن يكون من الجن رسول من الجن فهذا لم يكن، وإنما يرسل إليهم الرسول الإنسي فيكون مرسلا إلى هؤلاء وهؤلاء. النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرسل إلى الثقلين، وتقوم الحجة على الإنس والجن ببعثة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. ذلك الأمر الذي تقدم ذكره من بعثة الرسل وإنذارهم، لأنه لم يكن ربك يا رسول الله مهلك أهل المجمعات السكنية بسبب ظلمهم من دركة الكفر، والحال أنهم غافلون عن عقائد الدين وشرائعه وأحكامه، بل يرسل إليهم رسلا يبينون لهم ويوقظونهم من غفلاتهم، فإذا عاندوا وكفروا يهلكهم إهلاكا عاما مستأصلا. ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون، فلا بد من أن تقوم الحجة عليه، والحجة تقوم على القوم بإرسال رسول من أنفسهم إليه. وكان الأنبياء قبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم يرسل كل نبي إلى قومه خاصة، وأما نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم فإن الله جل وعلا قد أرسله إلى الإنس والجن في عموم الزمان والمكان، فهو مرسل صلى الله عليه وآله وسلم إلى الثقلين. وهذا مما خص الله تعالى به نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم فيما بين من بعض خصائصه في الحديث. وكان النبي يرسل إلى قومه خاصة، وبعثوا إلى الناس كافة، فلا بد من قيام الحجة عليه. أهل الفترة والذين لم تبلغهم الرسالة لهم حكم، وكذلك من لم تبلغه الرسالة حكما فالأصم الذي لا يسمع لا تقوم عليه الحجة، وهذا يمتحنه الله تبارك وتعالى بنفسه في العرصات حتى يقيم عليه الحجة. من فوائد الآيات الكريمة سنة الله في الضلال والهداية أنهما من عنده تعالى، أي بخلقه وإيجاده، وهما من فعل العبد باختياره بمشيئته تحت مشيئة الرب جل وعلا. فالأمور الاختيارية أنت مسؤول عنه، لأنك أنت الذي تختاره، فأنت تختار ما تشاء من الخير والشر، من الطاعة والمعصية، ما دمت مالكا لإرادتك واختيارك ومالكا لمشيئتك. ولكن لا شيء من ذلك يقع في كون الله تبارك وتعالى إلا بمشيئته جل وعلا. فالمشيئة الإنسانية تحت مشيئة الرب تبارك وتعالى، فإذا كان ما يشاءه العبد طاعة لله تبارك وتعالى وجدت المشيئتان، المشيئة الكونية القدرية والمشيئة الدينية الشرعية، لأن العبد أتى بما شرعه الله، بما يحبه الله وأرضاه، فهذه هي الإرادة الدينية الشرعية. ولما أذن الله تبارك وتعالى لذلك بأن يكون في كونه فقد وجدت هاهنا الإرادة الكونية القدرية. وأما إذا شاء العبد المعصية فأراد الله رب العالمين وقوعها في كونه، ولا يقع في ملكه إلا ما يريده، فإنه هاهنا تنفرد الإرادة الكونية القدرية، لأن الذي وقع لم يرده الله شرعا، يبغضه الله رب العالمين ولا يحبه ولا يرضى. فالإنسان مسؤول، مسؤول عن اختياراته، وعلى الإنسان أن يتحمل مسؤولية، لأن كثيرا من المسلمين على حسب ما ربوا عليه من الأوهام والخرافات في مجتمعاتهم تشوب عقائدهم شائبة الجبر، فكثير من الناس يجري على لسانه الاحتجاج بالقدر عند الوقوع فيما لا يحبه الله ولا يرضاه، فيأتي بالمعصية ويتورط في الذنب بمشيئته واختياره، ويريد الله ذلك كونا فيقع في ملكه، ثم يحتج العاصي والمذنب والآثم على ما وقع منه من الذنب والمعصية والإثم، يحتج بقدر الله جل وعلا وأن الله أراد ذلك كونا فلا بد أن يقع. نعم، مشيئة الله نافذة، ولكن ذلك إنما وقع باختيارك أنت فيما أنت مختار فيه، وكل إنسان يميز بين ما هو مختار فيه وبين ما هو مضطر إليه، كل إنسان يميز هذا. الإنسان يميز الحالات التي يكون فيها مختارا من الحالات التي يكون فيها مضطر، فلا ينبغي للإنسان أن يعبث بنفسه وأن يوهمها أوهاما لا حقيقة لها ولا وجود. أنت مسؤول، وينبغي عليك أن تعلم أن مستقبلك فيما يتعلق بالأمور الاختيارية أنت الذي تريد وأنت الذي تختار، والله عز وجل أذن بذلك أن يكون في ملك إذنا كونيا منفردا فيما يبغض، وإذنا كونيا مصاحبا للإذن وللإرادة الشرعية فيما يحب، وهو اختيارك في المنتهى، وكل ذلك عن اختيارك، وما يكون من إذن الله جل وعلا به كل ذلك مسطور في اللوح المحفوظ. وليس معنى أنه مكتوب في اللوح المحفوظ أن يعني ذلك الجبر، فإن الكتابة وهي مرتبة من مراتب الإيمان بالقدر لا تعني الجبر، بل يعلم ما سيكون من قبل أن يكون فكتبه، فكتب ما يتعلق بفعله هو جل وعلا، وما يتعلق بإرادته الكونية وإرادته الشرعية، وعلم ما يكون منك أن في اختياراتك من خير وشر إلى غير ذلك من هذه الأمور التي جعلها الله تبارك وتعالى من التقدير المكتوب في اللوح المحفوظ. فينبغي على المرء أن تتألق هذه الحقيقة في قلبه، وأن يستنير بها صدره، وأن تتفتح بها ولها مداركه. أنت مسؤول، وأنت الذي يمكن أن تحسن من مستقبلك ومن حالتك. اجتهد وخذ بالأسباب متوكلا على رب الأسباب، اختر ما يحبه الله وأرضاه حتى يمد لك جل وعلا في الهداية الخاصة بأسبابها، وحتى يوفقك وحتى يفيض عليك وحتى يؤتيك من النتائج والثمرات في الدنيا والآخرة ما يتناسب مع اختيارك لما يحبه تعالى ويرضاه. فلا ينبغي علينا أن نلوم أحدا، وإنما ينبغي علينا أن نلوم أنفسنا، وهذا ما رد الله به على الصحابة بعد أن قالوا معقبين على ما وقع من الكسرة في أحد، قالوا أنى هذا؟ قال هو من عند أنفسكم، أنتم الذي استجلبتموه، أنتم الذين استنزلتموه، هذا من صنيعكم أنتم. لما خالفتم أمر الرسول وقع عليكم ما وقع، فإذا هو اختياركم، هي مشيئتكم تحت مشيئة الرب جل وعلا، فتتهد في تحسين أحوالك بمقتضى هذه العقيدة الصحيحة الناقية فيما يتعلق بالركن السادس من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالقدر، لأن شائبة الجبر تدخل على أكثر النفوس، حتى على كثير من نفوس أهل العلم وطلابه تدخل عليهم شائبة الجبر، فيكون تسليمه في غير محل. وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كما في رسالة العبودية مستحسنا مقالة عبد القادر، قال: فتح لي في القدر روزنة، فأنا أنازع مقادير الله بمقادير الله، ولا يكون في المنتهى إلا ما كتبه الله في اللوح المحفوظ، وهو ما يشاء. وأما ما أنت مختار فيه فأنت مختار فيه، والكتابة إنما كانت على مقتضى العلم السابق، فلا جبر فيها. وقد مر هذا كثيرا، وسيأتي تفصيلا فيما احتج به الكفار على أن الله لو شاء لهداهم، وأن الله لو شاء ما ضلوا، ولا ضل آباؤهم من قبل، ويأتون بهذه الحجة الضاحضة أنهم يحتجون بالقدر والجبر على معاصيهم وكفرهم وشركهم وآثامهم. فرد الله تبارك وتعالى عليهم حجتهم وأخبرهم أن ذلك إنما هو باختيارهم هم، بإرادتهم هم، وبمشيئتهم هم، وكل ذلك تحت مشيئة الله جل وعلا. ولاية الله للمؤمنين بحسب أعمالهم الصالحة، فكما زادت أعمالهم الصالحة زادت ولايته لهم، والعكس. من سنة الله أن يولي كل ظالم ظالما مثله، يدفعه إلى الشر ويحثه عليه ويزهده في الخير وينفره عنه، فهذا الظالم لا يكون مسلطا عليه بالإيذاء المادي، وإنما بالإيذاء الأخروي المعنوي. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا، فهذا إنما هو فيما يتعلق باختياراتهم، فهو ولي يزين له الباطل ويبغض له الحق ويبعده عن مواطن الهدى والخير ويؤزه إلى مواطن الغواية والشر. ولكل درجات مما عملوا، وما ربك بغافل عما يعملون. ولكل عامل بطاعة الله أو معصيته من الجن والإنس منازل يبلغها بعمله، إن كان خيرا فخير، وإن كان شرا فشر. وما ربك أيها المتلقي لبياننا بغافل عما يعمل عباده، فهو عليم بأعماله، ويجزي كل عامل على قدر عمله وما يليق به من ثواب أو عقاب. وفي الآية دليل على أن الجن كبني آدم يستحقون الثواب على الطاعة والعقاب على المعصية. وربك الغني ذو الرحمة، إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين. وخالقك ومربيك الذي تولاك بربوبيته، الغني عن خلقه وعبادتهم، لا غني في الوجود سواه، وجميع الخلق فقراء إليه، وهو سبحانه ذو الرحمة الواسعة بخلقه، إن يشأ يهلك إهلاكا جماعيا وينشئ ويخلق من بعد إهلاككم خلقا غيركم أمثل وأطوع منكم يخلفونكم في سكن الأرض ويعملون بطاعته كما أوجدكم أنتم من ذرية قوم آخرين. قضوا آجالهم في الحياة الدنيا وكنتم خلفاءهم. وفي هذه الآية تهديد رباني بتحويل الاستخلاف حينما يسيء المستخلفون ويتعدون الحدود التي حدها لهم من استخلفهم، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. فعلى من أنعم عليه بنعمة فقابلها بالمعاصي والذنوب ومع ذلك وجد الله يمد له في أسباب العطاء والرزق مع السعة فيه، عليه أن يعلم أنه استدراج حتى إذا أخذه الله أخذه أخذ عزيز مقتدر. فعلى المرء أن يخاف لا تركن إلى هذا الأمر الكبير، احذر، فإنه جل وعلا جلد الظهر في مقدار مثل رأس الدبوس من الخمر. فإن الله تبارك وتعالى أمر جبريل بقلع قرى اللوطية ثم حملها إلى أجواز الفضاء ثم قلبها، والله جل وعلا أجرى الطوفان على قوم نوح لما كذبوا وكفروا، فالأجساد للغرق والأرواح للحرق، فلا تأمن مكر الله. إن الله جل وعلا جلد الظهر 80 جلدة بكلمة يتكلم بها العام قذفا، ولا يأتي بأربعة شهور فيجلد 80 جلدة ويسمى فاسقا ولا تقبل له شهادة أبدا. فعلى المرء أن يكون حذرا وأن يتقي الله ربه وأن يعلم أن سنة الاستخلاف ليست مطلقة، يستخلف الله رب العالمين المتقين، يستخلف الصالحين، فإن بقوا على تقواهم وصلاحهم وشكروا نعمة الله عليهم زادهم الله رب العالمين. وأما إذا ما قلبوا ظهر المجن لنعم الله جل وعلا فقابلوا النعم بالجحود وقابلوا فيوضات الله عليهم بالإنعام قابلوها بالكفران، فإن الله ينزع عنهم النعمة ويأتي بقوم غيرهم يجعلهم مستخلفين مكانهم كما بيّنت هذه الآية: إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين. في الآية تهديد رباني بتحويل الاستخلاف حينما يسيء المستخلفون ويتعدون الحدود التي حدها لهم من استخلفهم. إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. إن الذي توعدون أيها الناس من مجيء الساعة والبعث بعد الموت والحشر للحساب يوم القيامة كائن قريب، وما أنتم بقادرين على الإفلات من عذاب ربكم حينما يريد أن يحشركم إليه حيثما كنتم. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. إن الذي توعدون أيها الناس من مجيء الساعة والبعث بعد الموت والحشر للحساب يوم القيامة كائن قريب، وما أنتم بقادرين على الإفلات من عذاب ربكم حيثما كنتم. قل يا رسول الله ويا كل حامل لرسالته من أمته للذين مرضوا على الكفر وصاروا ميؤوسا من استجابتهم عن طريق إراداتهم: يا قوم الذين تربطني بكم رابطة النسب، اعملوا ما شئتم من الأعمال التي يقتضيها كفركم واثبتوا على ما أنتم عليه من الكفر والعداوة، إن رضيتم لأنفسكم العذاب الدائم فإني عامل وفق ما يقتضيه مني إيماني وإسلامي لربي، ثابت على الإسلام والمصابرة، ولن تزحزحوني عن مقامي مهما اتخذتم من وسائل، فسوف تعلمون غدا في القيامة من تكون له العاقبة الحسنة في الجنة. إن الشأن العظيم أنه لا يسعد ويفوز بنعيم الجنة ورضوان الله من ظلم وتجاوز حده وصرف العبادة لغير الله جل وعلا. وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. وجعل المشركون من أحكامهم وأعمالهم الشركية التعبدية بعض ما خلق الله لهم من الزروع والثمرات ومن الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم جعلوا من ذلك قسما وجزءا يبذلونه في وجوه الخير التي يتقرب بها إلى الله عز وجل كالإنفاق على الفقراء والمساكين والأيتام والضعفاء والمحرومين بدعواهم واعتقادهم الباطل. وجعلوا مقدارا آخر يبذلونه لشركائهم من الأوثان والأنصار فما جعلوه لشركائهم من الزرع والأنعام أنفقوه على الأوثان وسدنتها ولا يعطونه المساكين ولا ينفقونه في وجوه الخير وما جعلوه لله عز وجل يقربونه لأصنامهم لتمنحهم عطاءاتها ولتيسر لهم ما يطلبون في شؤون دنياهم فهم مشركون ويؤثرون عبادة آلهتهم على عبادة الله ساء ما يحكمون حكمهم وساء ما يفعلون فعلهم إذ افتروا على ربهم فجعلوا له شركاء في إلهيته وجعلوا له شركاء في بعض ربوبيته. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون. وكما حسن الشيطان للمشركين أن يجعلوا لله سبحانه نصيبا من أموالهم ولشركائهم نصيبا جهلا منهم بمعرفة الخالق المنعم حسن آلهة المشركين الذين اتخذوهم شركاء لله لكثير من المشركين أقدامهم على وأد البنات الصغار أحياء خشية الفقر أو العار ليسقطوهم في أودية الآثام والجرائم حتى ينادوا سخط الله وعقابه والخلود في عذاب الله وليخلطوا عليهم ما كانوا عليه من دين إسماعيل عليه السلام بأوهام فاسدة حتى زلوا إلى الشرك. ولو شاء الله جل جلاله ألا يفعل الشياطين الشركاء ما زينوا وألا يفعل المشركون ما زين لهم من قتل أولادهم لسلبهم إراداتهم الحرة ونجعلهم مجبورين، ولكن تنعدم بهذا الحكمة من وضعهم في الحياة الدنيا موضع الامتحان. فاتركهم يا رسول الله ويا حامل رسالته إلى أمته، اتركوهم وما يختلقون من الكذب على الله ويصطنعونه عن عمد ويعتدون على حق الله عز وجل في ربوبيته وفي ألوهيته. ابتدع المشركون بالله أن جعلوا لله مما خلق من الزروع والأنعام قسما فزعموا أنه لله وقسما آخر لأوثانهم وأنصابهم فيما خصصوه لشركائهم لا يصل إلى المصارف التي شرع الله الصرف فيها كالفقراء والمساكين، وما خصصوه لله فهو يصل إلى شركائهم من الأوثان يصرف في مصالحها، ألا ساء حكمهم وقسمتهم. وكما حسن الشيطان للمشركين هذا الحكم الجائر حسن لكثير من المشركين شركاؤهم من الشياطين أن يقتلوا أولادهم خشية الفقر ليهلكوهم بالوقوع في قتل النفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق وليخلطوا عليهم دينهم فلا يعرفون ما هو مشروع وما هو غير مشروع ولو شاء الله ألا يفعلوا ذلك ما فعلوه، ولكنه شاء ذلك لحكمة بالغة. فاترك أيها الرسول هؤلاء المشركين وافتراءهم الكذب على الله، فإن ذلك لا يضرك شيئا، وسلم أمرهم لله جل وعلا. ومن فوائد الآيات الكريمة تفاوت مراتب الخلق في أعمال المعاصي والطاعات، يوجب تفاوت مراتبهم في درجات العقاب والثواب. تفاوت مراتب الخلق في أعمال المعاصي والطاعات يوجب تفاوت مراتبهم في درجات العقاب والثواب. لما الله المشركين بسبع صفات هي الخسران والسفاهة وعدم العلم وتحريم ما رزقهم الله والافتراء على الله والضلال وعدم الاهتداء، فهذه أمور سبعة، وكل واحد منها سبب تام في حصول الذم ووقوع. وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم، وأنعام حرمت ظهورها، وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه، سيجزيهم بما كانوا يفترون. وقال المشركون هذه إبل وزروع ممنوعة محرمة، لا يأكلها إلا قدام الأصنام والرجال دون النساء بافترائهم وظنهم الفاسد، وهذه إبل حرمت ظهورها عن الركوب فلا يحل ركوبها والحمل عليها في حال من الأحوال، وهذه إبل لا يذكرون اسم الله تعالى عليها عند الذبح ويذكرون أسماء أصنامه، فعلوا ذلك كذبا منهم على الله عز وجل، سيجزيهم أشد الجزاء جزاء وفاقا بسبب افترائهم على الله الكذب. وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا، وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء، سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم. وقال المشركون ما في بطون الأنعام من أجنة إذا ولد حيا فهي خالصة الحل للذكور ومحرم على نسائنا، وما ولد منها ميتا أكله الرجال والنساء جميعا، سيجزيهم الله جزاء عقابيا بسبب ما كانوا يفترون على الله في أحكام التحليل والتحريم التي هي حق ربوبيته وإلهيته، إنه حكيم يضع الجزاء بالعدل في الموضع الملائم لوضعه، محيط بكل شيء علما، لا يظلم أحدا في أحكامه ولا فيما يجازيه به. وهذه الآية تدل على أن كل تحريم في المآكل والمشارب والألبسة والمساكن دون إذن شرعي وليس للمحرم فيه برهان من الله هو افتراء على الله وافتيات على الدين، لأن الذي يحل ويحرم هو الله رب العالمين، فذلك خالص حقه تعالى. فأما من أحل أو حرم شيئا من عند نفسه بغير سلطان من الله ولا بينة ولا علم فهذا يفتري على الله الكذب، يقول هذا حلال ويقول هذا حرام ويقول الله جل وعلا كذبت، كأنه ما أحل هذا ولا حرمه. فعلى الإنسان أن ينظر إلى هذا المحرم العظيم وهو القول على الله تعالى بلا علم، وهو من آفات العلم ويلحق كثيرا من أهله وطلابه كما يلحق كثيرا من العوام. هذا الداء هو القول على الله بلا علم ينبغي التحرز منه. قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين. قد خسر الذين قتلوا أولادهم، ومن فعل ذلك خسر في الدنيا لأنه سعى في نقص عدده وإزالة ما أنعم الله به عليه، وخسر في الآخرة لأنه استحق بذلك العذاب العظيم. لقد فعلوا ذلك خفة وجهالة مذمومة. وكذلك خسر الذين حرموا ما رزقهم الله من الزروع وبعض ما في بطون الأنعام، فعلوا هذه الأفعال المذمومة ونسبوها إلى الله افتراء وكذبا، قد ضلوا في فعله عن طريق الحق والرشاد، وما كان لديهم الاستعداد لأن يهتدوا مستقبلا إلى طريق الحق والصواب إذ رفضوا الحق معاندين. وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. والله سبحانه وتعالى وحده والذي خلق ضمن نظام الإنشاء المتدرج تناميا بساتين ذوات أشجار مرفوعات على دعائم كالأعناب وغير مرفوعات، وهو ما قام على ساق واستغنى باستوائه وقوة ساقه عن التعريش كالنخل والشجر، وأنشأ النخل والزرع هو جميع الحبوب التي تقتات وتدخر حالة كون كل منها مختلفا ثمره الذي يؤكل منه شكلا ولونا وطعما وخصائصا. وأنشأ سبحانه وتعالى شجر الزيتون وشجر الرمان وثمارهما متقارب الصفات دون تطابق وغير متقارب الصفات، فلا يلتبس على الناظر الافتراق في الصفات ولو كان من نوع واحد. كلوا أيها الناس من ثمر كل واحد إلى أثمر، واعلموا أن عليكم فيما آتاكم من الأشجار والزروع التي أنشأها لكم أن عليكم حقا للمساكين والفقراء ولذوي الحاجات وللمجتمع الإسلامي، فآتوا هذا الحق يوم قطافه وقطعه، ولا تجاوزوا الحد بإنفاق المال وأكل الطعام ونحو ذلك، إنه سبحانه لا يحب المسرفين المتجاوزين الحد في كل شيء، لأن الإسراف يوصل إلى الوقوع في المضار والمهالك أو الظلم والتحريف في الدين، ومن لا يحبه الله يبعده عن مواطن القرب منه ومواضع تنزلات عناياته لعباده المحبوبين لديه. وفي هذه الآية دليل على وجوب الزكاة في كل زرع وثمر، وأن الزكاة المفروضة لا يجب أداؤها قبل الحصاد. ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وخلق لكم ضمن نظام الإنشاء المتدرج تناميا من الأنعام ما يصلح للعمل والحمل، وهي الكبار الصالحة كالإبل والبقر، وما لا يصلح للحمل والعمل لصغره وقربه من الأرض كالضأن والمعز. كلوا مما أحله الله لكم من هذه الأنعام والزروع، ولا تسلكوا طرق الشيطان وآثاره في تحريم ما لم يحرمه من الأنعام والزروع، كما فعل أهل الجاهلية الذين حرموا من الأنعام والحرث ما لم ينزل به تحريما. فالشيطان له خطوات في الإضلال والإغواء، وهو ينقل بها فريسته دركة دركة حتى يهوي به إن استطاع إلى أسفل سافلين. إن الشيطان لكم عدو ظاهر العداوة، يعني فاحذروه ولا تركنوا إليه. ومن فوائد هذه الآيات الكريمة الأهواء سبب تحريم ما أحل الله وتحليل ما حرم الله. فالناس بسبب أهوائهم يحرمون ما أحل الله ويحللون ما حرم الله. وجوب الزكاة في الزروع والثمار عند حصادها مع جواز الأكل منها قبل إخراج زكاتها ولا يحسب من الزكاة. التمتع بالطيبات مع عدم الإسراف ومجاوزة الحد في الأكل والإنفاق. الشيطان عدو للإنسان فيجب على الإنسان أن يخالفه فيما يأمر به أو ينهى عنه، لأنه لا يأمر إلا بمنكر ولا ينهى إلا عن معروف، مع الحذر من خطواته، فإنه قد يأمر بمعروف. فإن الشيطان قد يدل العبد على باب من أبواب الخير ليوقعه في 99 بابا من أبواب الشر، فله خطوات ولا يأتي الإنسان خصلا. وهذا الشيطان يريد الإنسان مطلق عاصي، فإن جاءه من هذا الباب فأوصده الإنسان في وجهه جاءه من باب آخر، فإن أوصد جاءه من باب آخر، وهو لا يسأم ولا يمل. 8 أزواج من الضأن 2 ومن المعز 2، قل أذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. وخلق الله من الأنعام التي رزقها عبادة 8 أصناف، 4 منها من الغنم ذوات الصوف، الذكر والأنثى، ومن المعز ذوات الشعر، الذكر والأنثى. قل يا رسول الله لهؤلاء الجهل، هل حرم الله عليكم الكبش والجدي أم النعجة والمعزة؟ فإن كان حرم عليكم الذكرين معا منهما فكل ذكورها حرام، وأنتم لا تحرمون كل ذكر من الضأن والمعز. وإن كان حرم الأنثيين معا منهما فكل إناثها حرام، وأنتم لا تحرمون كل أنثى من ولد الضأن والمعز. وقل له، هل حرم الله ما اشتملت عليه أرحام الأنثيين من الضأن والمعز من الحمل؟ فإنها لا تشتمل إلا على ذكر أو أنثى. فإن قالوا نعم فقل لهم قد كذبتم أيضا، لأنكم لا تحرمون كل حمل من ذلك، إنكم لا تملكون دليلا عقليا ولا شرعيا يثبت شيئا من أحكامكم الجاهلية. نبئوني نبأ مؤيدا بعلم إن كنتم صادقين بأن الله حرم شيئا من ذلك عليكم. ومن الإبل 2 ومن البقر 2، قل أذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وبقية 8 في هذه الأصناف 4، من الإبل الذكر والأنثى، ومن البقر الذكر والأنثى. قل يا رسول الله لأولئك المشركين، أحرم الله الفحل من الإبل والثور من البقر أم الأنثيين من الأربعة؟ فحرم الناقة من الإبل والبقرة من البقر، أم حرم الله ما اشتملت عليه أرحام الأنثيين ذكورا وإناثا؟ بل أكنتم شهداء حاضرين، تنقلون عن الله جل وعلا مباشرة حين وصى الله بهذه الأحكام التي زعمتم أنها أحكام ربانية تلتزمون بها. وإذا كنتم قد كذبتم على الله وادعيتم أن الله حرمه فأنتم ظالمون مفترون، ولا يوجد أشد ظلما من الذي يكذب على الله ويضيف تحريم ما لم يحرمه الله إلى الله ليضل الناس بذلك ويصدهم عن سبيل الله جهلا منه. إن الله جل وعلا لا يثبت الهداية لمن كذب عليه. وأضاف إليه: لم يشرعه لعباده، وكيف يحكم لهم بالهداية وقد ظلموا ظلما كبيرا وافتروا على الله كذبا عظيما. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. قل يا رسول الله لهؤلاء المشركين الجاهلين الذين يحللون ويحرمون من عند أنفسهم: لا أجد في كل ما أوحي إلي شيئا محرما على آكل يأكله مما تذكرون أنه حرم من الأنعام إلا هذه المحرمات الآتية: الأول أن يكون ميتة لم تذك بالذبح وإنهار الدم كالمنخنقة والموقوذة التي وقذت ورميت بالحجارة حتى ماتت، والمتردية التي تردت في حفرة أو بئر، والنطيحة التي نطحت من أخرى حتى ماتت. المحرم الثاني الدم السائل المسفوح. المحرم الثالث لحم الخنزير فإنه نجس خبيث قدر. المحرم الرابع ما أعلن ذابحه أنه يقدمه قربانا لغير الله تعالى، فمن دعته الضرورة إلى أجل شيء من هذه المحرمات بسبب الجوع الشديد حالة كونه غير خارج على السلطة الإدارية المسلمة بغير حق، وسيأتي بيان هذا القيد إن شاء الله، ولا متجاوز فيما يأكل حد الضرورة، إذ إنه لا يباح له أن يأكل عند الضرورة من المحرمات من المطاعم لأنه عاص في خروجه الذي أفضى به إلى ضرورة، كالخارجي الذي يخرج على ولي الأرض فيضرب في الأرض فلا يجد طعاما سوى الميت، لم يبح له أن يأكل منه لأن خروجه منع ذلك وجعله عليه ممنوعا ومحجورا لأنه عاص في خروجه الذي أفضى به إلى ضرورته. لا يباح له أن يأكل عند الضرورة من المحرمات من المطاعم لأنه عاص في خروجه الذي أفضى به إلى ضرورته. ومن يباح له أن يأكل عند الضرورة من المطاعم المحرمة ليس له أن يستزيد من الأكل أكثر مما يدفع به الضرورة. إن ربك كثير الستر للمضطر الذي قد يستزيد مما يأكل أكثر مما يدفع به ضرورته، لأنه يعسر عليه ضبط مقدار ما يدفع به ضرورته. إن ربك كثير الستر لهذا المضطر دائم الرحمة بعباده إذ أباح لهم الأكل عند الضرورة. وقد ثبت في السنة بعد نزول هذه الآية تحريم غير هذه المطاعم الأربعة كلحوم الحمر الأهلية وكل ذي ناب من السباع ومخلاب من الطير، لأن القرآنيين لا يذهبون إلى تحريم ما حرمته السنة، يعني ما ورد في السنة تحريمه، ويقولون بيننا وبينكم كتاب الله، والكتاب فيه قول ربنا جل وعلا: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا، وذكر المحرمات. فيأتي من يقول ممن لا يأخذ بالسنة إن هذه المحرمات التي ذكرها الله تبارك وتعالى في هذه الآية هي المحرمات وما وراءها ليس بمحرم، ولأن الأمر جاء على النفي والاستثناء فيقولون هذا أسلوب الحصر، فقد حصرت المحرمات في هذه المذكورة، ولكن ورد في السنة بعد نزول هذه الآية محرمات سوى ما ذكر فيها كلحوم الحمر الأهلية وكل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. هذا ما حرمناه عليهم. وحرمنا على اليهود خاصة دون غيرهم من الأمم ذوات الأظفار مما له أصبع من بهيمة أو طير مما يفترس بظفره وما لا يفترس. وقد اختص الله اليهود بتحريم ذي الظفر الذي يدخل فيه نوعان هما ذوات الأظفار التي لا تعدو على غيرها وذوات المقالب التي تعدو على غيرها. وأما المسلمون فقد أحل الله لكم منها ما كان طيبا كالإبل والنعام والبط والأوز وحرم عليهم ما كان خبيثا كذوات المخالب التي تعدو على غيره. فأحل الله للمسلمين ما حرم على اليهود في هذا الأمر لأن الله جل وعلا أحل لهم ما كان منها طيبا كالإبل والنعام والبط والإوز وحرم عليهم ما كان خبيثا كذوات المخالب التي تعدو على غيره. وحرمنا على اليهود أيضا من شحوم البقر والغنم شحم الكليتين والشحم الذي على الكرش. وأحللنا لهم ما علق من الشحم بالظهر والجنب من داخل بطونهما أو الشحم الملتصق بالمباعر والمصارين أو ما اختلط بعظم من شحم الألية المتصل بالعصعص في الضأن ذلك التحريم المشدد عليهم جزيناهم به عقوبة لهم بسبب بغيهم وظلمه. وإنا لصادقون في الإخبار عن بغيهم وتخصيصهم بهذا التحريم. من فوائد الآيات الكريمة في الآيات دليل على إثبات المناظرة في مسائل العلم وإثبات القول بالنظر والقياس. الوحي وما يستنبط منه هو الطريق لمعرفة الحلال والحرام. إن من الظلم أن يقدم أحد على الإفتاء في الدين ما لم يكن قد غلب على ظنه أنه يفتي بالصواب الذي يرضي الله عز وجل. ومن رحمة الله بعباده الإذن لهم في تناول المحرمات عند الاضطرار. والمحرمات كلها رجس وخبث وهي من الخبائث المستقدرة التي حرمها الله على عباده صيانة لهم وتكرمة. ومن مقاصد الأحكام الشرعية مراعاة مصالح الدين والدنيا والحرص على صلاح النفس والمجتمع. فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. فإن كذبك المشركون واليهود يا رسول الله فيما أخبرناك فقل ربكم ذو رحمة واسعة بتأخير العقوبة عنكم والمجرمون يعذبهم عذابا شديدا إذا قضى تعذيبهم ولا يرد عذابه ونقمته إذا جاء وقتهما المقدر في علمه سبحانه عن القوم المجرمين المتضافرين على الشر والمتعاونين على الإثم والعدوان. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. سيقول أئمة الشرك مسوغين إقامتهم على الكفر والشرك لو شاء الله ألا نشرك ما أشركنا ولا أشرك آباؤنا من قبل ولو شاء الله ما حرمنا من شيء بل شاء أن نكون مشركين نحن وآباؤنا، وشاء أن نحرم ما حرمنا، وفطرنا على هذا بالخلق الجبري، فلا مسؤولية علينا فيما نحن عليه من ربنا. فقال الله عز وجل ردا وتكذيبا لهم: كذلك الكذب الذي يقوله المشركون كذب الذين من قبلهم من كفار الأمم الخالية، وقالوا مثل قول هؤلاء حتى أنزلنا عليهم العذاب الشديد. فلو كان زعمهم صحيحا مرضيا عند الله لما أذاق أسلافهم المكذبين الذين قالوا لرسلهم مثل قولهم ما أذاقهم عذابه ونقمته. قل يا رسول الله ويا كل داع إلى الله من أمته لهؤلاء المشركين، هل عندكم بدعواكم ما تدعون من برهان عقلي وتجريدي يوجب اليقين من العلم ويثبت أنكم مجبورون في رحلة امتحانكم فتظهروا ذلك العلم لنا؟ بل البرهان العقلي والتجريبي يثبت أنكم ذو إرادات وأصحاب اختيارات تريدون بها ما تشاءون من كل ما يخضع لتصرفاتكم الإرادية، وأنتم مسؤولون عما تفعلون بإراداتكم واختياراتكم. وقل لهم بعد أن تقيم الحجة القاطعة لجدلهم القائم على المغالطة، قل لهم أنتم بين حالتين: الأولى ما تتبعون إلا الظن التوهمي فيما أنتم عليه من تسويغ الشرك وتحريم ما لم يحرمه الله عليكم، والثانية ما أنتم في ذلك كله إلا تتأثرون بأوهامكم وتندفعون وراءها كأنها حقائق. قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. قل يا رسول الله لهؤلاء المشركين حين عجزوا عن إظهار حجة لهم: فلله الحجة التامة على خلقه بإنزال الكتب وإرسال الرسل، فلو شاء الله سبحانه لسلبكم إراداتكم ولجعلكم مجبورين لا اختيار لكم، ولتكونوا جميعا مهديين كالملائكة، ولكن ذلك يلغي حكمة ابتلائكم في ظروف الحياة الدنيا وأحوالها، فلا تزعموا أنكم مجبورون. أما الهداية بالدلالة على الحق وبيان الصراط المستقيم فقد بعث الله بها رسلا وأنزل الله بها كتبا. قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا، فإن شهدوا فلا تشهد معهم، ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون. قل يا رسول الله لهم: هاتوا وأحضروا شهداءكم الذين يشهدون لكم أن الله حرم ما حرمتم من الزرع والأنعام، فإن شهدوا كذبا وزورا فلا تشهد أنت يا رسول الله معهم، لأنهم في شهادتهم كاذبون، وإن وقع منهم شهادة فإنما هي باتباع الهوى، فلا تتبع أنت يا رسول الله أهواء الذين كذبوا بآياتنا من المشركين واليهود والنصارى، ولكن اتبع ما أوحي إليك ولا تتبع أهواء الذين لا يؤمنون بالآخرة فهم لا يخافون عذاب الله وهم بربهم يشركون، فيعبدون ما لا يستحق العبادة وينصرفون إلى غيره من خلق. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. قل يا رسول الله لهؤلاء المشركين الذين زعموا أن الله أمرهم بتحريم ما حرموه على أنفسهم. قل لهم: هلموا أيها القوم، أخبركم ما حرم عليكم وما حرم عليكم ربكم فعله أو تركه، حقا يقينا لا ظنا ولا كذبا كما زعمت. المحرم الأول: الشرك بالله، فلا تشركوا بالله شيئا في ربوبيته وإلهيته. والمحرم الثاني: عقوق الوالدين، لعدم القيام بطاعتهما والإحسان إليهما، فأحسنوا بالوالدين إحسانا. والمحرم الثالث: قتل الأولاد، فلا تقتلوا أولادكم تخلصا من أزمة الفقر الواقع، فإني رازقكم وإياهم. والمحرم الرابع: الاقتراب من كبائر المعاصي والآثام المتعلقة بشهوات الفروج، ما كان ظاهرا منها وما كان خفيا. والنهي عن الاقتراب أشد من النهي عن الفعل. والاقتراب من الفواحش يكون بالخلوة وبالملامسة وبالمعانقة ونحو ذلك. والمحرم الخامس: قتل النفس التي حرم الله قتلها في عموم الأحوال، إلا حالة كون قتلها متصفا بالحق، وهي التي أبيح قتلها من ردة أو قصاص أو زنا بعد إحصال، ذلكم المذكور من الأوامر والنواهي، أمركم الله به أمرا مؤكدا ونهاكم عنه نهيا مؤكدا، رغبة في أن تعقلوا عقلا علميا وعقلا إراديا بضبط النفس عن اتباع الأهواء والشهوات. وفي الآيات الكريمات كثير من الفوائد منها: الحذر من الجرائم الموصلة لبأس الله، لأنه لا يرد بأسه عن القوم المجرمين إذا أراده. أن الحجة لا بد أن تكون مستندة إلى العلم والبرهان، فأما إذا كانت مستندة إلى مجرد الظن والخرص الذي لا يغني من الحق شيئا فإنها باطلة. الاحتجاج بالقضاء والقدر: بعد أن أعطى الله تعالى كل مخلوق قدرة وإرادة يتمكن بها من فعل ما كلف به، الاحتجاج بالقضاء والقدر بعد ذلك ظلم محض وعناد صرف. دلت الآيات على أنه بحسب عقل العبد يكون قيامه بما أمر الله تعالى به. النهي عن قربان الفواحش أبلغ من النهي عن مجرد فعلها، فإنه يتناول النهي عن مقدماتها ووسائلها الموصلة لها. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، لا نكلف نفسا إلا وسعها، وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. والمحرم السادس: الاقتراب من مال اليتيم الذي مات أبوه قبل الحلم، فلا تقربوا مال اليتيم الذي أنتم أولياء أو أوصياء عليه إلا بالخصلة التي هي أحسن، بالمحافظة على الأموال الثابتة كالأراضين والدور والأغراس، وتثمير المنقول وتحصيل الربح فيه، فاحفظوا مال اليتيم إلى أن يبلغ الحلم مع إيناس الرشد، فإذا بلغ ذلك فادفعوا إليه مالا. والمحرم السابع: عدم إيفاء الكيل والمكيال والوزن والميزان بالعدل، فاجعلوا الكيل في المكيلات والوزن في الموزونات تاما من غير بخس لأي مقدار مهما قل، لا نكلف نفسا إلا ما يسعها ولا يشق عليه في إيفاء الكيل والوزن وإتمامه، فما عجزتم عن تحقيقه فلا مسؤولية عليكم فيه. المحرم الثامن: عدم العدل بالقول في حكم أو شهادة أو رواية ونحو ذلك، فإذا قلتم قولا فاصدقوا فيه وقولوا الحق، ولو كان المحكوم عليه وكذا المشهود له، الذين تريدون محاباته بقول مائل عن الحق وإن كان ذا قرابة. المحرم التاسع: عدم الوفاء بعهد الله مما أمر الله به أو نهى عنه، فأوفوا بأمر الله ونواهيه وبما يكون بينكم وبين العباد من مواثيق وثقتموها بالحلف باسم من أسماء الله تعالى، ذلكم المذكور في هذه الآيات وصاكم بالعمل به، رغبة في أن تضعوا ذلك في ذاكرتكم ويظهر أثر ذلك التذكر في نفوسكم وقلوبكم وسلوككم. ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. المحرم العاشر: عدم اتباع صراط الله المستقيم واتباع السبل العديدة المتفرقة. فاتبعوا طريقي وديني الذي ارتضيته لعبادي قويما لا اعوجاج فيه، فاعملوا به ولا تتبعوا الطرق المختلفة والأهواء المضلة والبدع المردية، فتميل بكم هذه الطرق المختلفة المضلة عن دينه وطريقه الذي ارتضاه لعباده، ذلكم وصاكم به باتباع دينه وصراطه الذي لا اعوجاج فيه، رغبة في أن تعملوا بهذه الوصايا فتتقوا الطرق المختلفة والسبل المضلة. ثم بعدما أنزلنا في الرسالات السابقات أحكاما وشرائع هي من الدين الذي اصطفيناه للناس وهي كافيات للأقوام التي كلفت أن تعمل بها، آتينا موسى كتاب التوراة حالة كونه تماما كاملا في أحكامه وشرائعه، محمولا بتمامه على الذي أحسن من قومه، وتبيينا لكل شيء يحتاج إليه من شرائع الدين وأحكامه، وهدى إلى الحق والخير، ورحمة مني عليكم، رغبة في أن يؤمن بنو إسرائيل بالبعث بعد الموت ويصدقوا بالثواب والعقاب وفصل القضاء والجزاء ويعملوا لذلك. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. وهذا القرآن كتاب أنزلناه على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كثير الخير والنفع والعطاء العلمي والمعرفي والهداية والتأثيرات القلبية والنفسية، فآمنوا به واعملوا بما جاء فيه من الأوامر والنواهي والأحكام، واتقوا عذاب ربكم راجين أن يرحمكم ربكم فيغفر لكم بالإيمان والإسلام واتباع كتابه سوابق كفركم بالحق الذي جاءكم به رسول ربكم. أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين. نوجه لكم أيها المشركون العرب هذا الأمر باتباع القرآن الكتاب العربي المبين، منع أن تقولوا معتذرين عن كفركم يوم الدين ما أنزل التوراة والإنجيل إلا على اليهود والنصارى، وقد كنا عن قراءتهم غافلين لا علم لنا بما فيها لأنها ليست بلغتنا. أو تقولوا لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم، فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة، فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها، سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون. أو منع أن تقولوا أيها المشركون لو أن أنزل علينا كتاب من السماء كما أنزل على اليهود والنصارى لكنا خيرا منهم وأهدى. فقد جاءكم هذا القرآن فيه بيان وحجة واضحة تعرفونها وهدى من الضلالة وهو رحمة ونعمة أنعم الله بها عليكم. فلا يوجد أكثر ظلما من الذي كذب بآيات الله البيانية المنزلة على رسوله الكريم وأعرض عنها وصرف الناس عنها. سنجزي الذين يعرضون مائلين عن آياتنا المنزلات على رسولنا والذين يصرفون الناس عنها أسوأ العذاب وأشده بسبب إعراضهم وتكذيبهم بآياتنا وصدهم عن سبيلنا. فمن فوائد الآيات الكريمة لا يجوز التصرف في مال اليتيم إلا في حدود مصلحته، ولا يسلم ماله إلا بعد بلوغ الرشد. التكاليف الشرعية كلها في وسع الناس رحمة من الله جل وعلا، يجب على القضاء العدل بين الخصوم. وقد تكفل الله تعالى بأرزاق الخلائق كلهم، وسبل الضلال كثيرة، وسبيل الله وحده هو المؤدي إلى النجاة من العذاب. فالحق واحد لا يتعدى، الأعذار الكاذبة والحجج الواهية لن تنفع أصحابها. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. قل انتظروا إنا منتظرون. هل ينتظر هؤلاء بعد تكذيبهم الرسل وإنكارهم القرآن إلا إحدى هذه الأمور الثلاثة؟ الأمر الأول أن تأتيهم الملائكة لقبض أرواح. الأمر الثاني أن يأتي ربك للحكم وفصل القضاء بين الخلق يوم القيامة، وهو إتيان حقيقي على ما يليق بالله جل وعلا. الأمر الثالث أن يأتي بعض أشراط الساعة وهي طلوع الشمس من مغربها، فحين ظهور هذه الآية العظيمة التي تضطرهم إلى الإيمان والتوبة لا ينفع من كان مشركا إيمانه إن لم يكن آمن من قبل، ولا يقبل من فاسق توبته إن لم يكن عمل قبل ظهور هذه الآية خيرا يعبر به عن صحة الإيمان وصدقه. لأن هذه الآية العظيمة تضطرهم إلى الإيمان والتوبة. وقل لهم يا رسول الله انتظروا تحقيق آمالكم بموتي والتخلص مني أو بحدوث حدث يوقف مسيرة دعوتي، فأنا والذين آمنوا بي منتظرون نصر الله لنا ومنتظرون ما وعدكم ربكم من العذاب يوم القيامة أو قبله في الدنيا. إن الذين فرقوا دينكم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. إن الذين فرقوا دينهم واختلفوا فيه وصاروا أحزابا متفرقة في الضلالة من المشركين واليهود والنصارى وأهل الأهواء والبدع، بعدما كانوا مجتمعين على توحيد الله والعمل بشرعه، لست يا رسول الله في شيء من دينهم ولست مسؤولا عنه، فلا تحمل هم أحد منهم، إنما أمرهم إلى الله وهو الذي سيحبط كيدهم ويظهر دينه وسينصرك عليهم. وستأتيهم آجالهم دون تحقيق آمالهم وينالون نصيبا من عذابهم عند موتهم وفي مدة البرزخ، ثم يبعثون للحساب وفصل القضاء وتنفيذ الجزاء. وحين يسائلهم ربهم ينبئهم بما كانوا يفعلون في الحياة الدنيا. من جاء بالحسنة فله عشر أمثاله، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. من جاء بالحسنة فله عشر حسنات أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها في مقابلها، ولا ينقص من ثواب الطائع ولا يزاد على عذاب العاصي. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل يا رسول الله لهؤلاء المشركين إنني أرشدني ربي إلى طريق الإسلام القويم لا عوج فيه ولا التواء، حالة كونه دينا ذا مبادئ عظيمة تقوم بها العقائد وأنواع السلوك الإنساني، وهداني دين إبراهيم في أصوله وعقائده وكلياته السلوكية، حالة كون إبراهيم عليه السلام مائلا عن كل عوج في ملل الناس ومذاهبهم إلى الاستقامة. وما كان إبراهيم عليه السلام يا معشر قريش من المشركين وأنتم تعبدون الأصنام وتزعمون أنكم على دين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل يا رسول الله إن صلاتي وعبادتي وتقربي إلى الله سبحانه وحياتي وموتي كلها خالصة لوجه الله عز وجل الخالق لكل الموجودات الكونية والممد لها دواما بعطاءات ربوبيته، فهو المستحق أن يعبد وحده لا شريك له في ربوبيته وفي إلهيته. فبهذا التوحيد أمد وأنا أول الذين يعلنون إسلامهم وأول المنفذين لأحكام الإسلام في سلوك النفسي والجسدي من هذه الأمة. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء، ولا تكسب كل نفس إلا عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. قل يا رسول الله لهؤلاء الكفار من قومه أغير الله أطلب لنفسي ربا وهو جل جلاله سيد كل شيء ومالكه لا يشاركه فيه أحد، ولا تجني نفس بما تكسب من آثام إلا عقوبات مسلطات عليها لا يشاركها فيها أحد، ولا تحمل نفس آثمة ولا غير آثمة إثم نفس أخرى حتى تخلص هذه الثانية من إثمها، لما تحمل الآثمة إثم ذنبها الذي فعلته بالمباشرة أو التسبب فتعاقب هي عليه. ثم بعد رحلة امتحانكم أيها الناس تموتون ثم تبعثون وترجعون إلى ملاقاة ربكم في يوم الدين فينبئكم بكل ما كنتم فيه تختلفون. وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم، إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. وهو الله الذي صيركم أجيالا يعقب بعضكم بعضا في الأرض تخلفون من قبلكم ويخلفكم من بعدكم، وجعلكم ربكم متفاضلين في هباته وعطاياه لكم في ذواتكم وفيما ملككم إياه ومكنكم أن تتصرفوا فيه، ليمتحن كل واحد منكم فيما آتاه، إن ربك سريع العقاب لأعدائه بإهلاكهم في الدنيا ينزله عليهم سريعا بعد تفاقم شره وهم غير مترقبين إنزاله فيهم، وإنه لكثير الستر لذنوب أوليائه وأهل طاعته، واسع الرحمة ودائمها لمن آمن منه. ومن فوائد الآيات الكريمات إن الدين يأمر بالاجتماع والائتلاف، وينهى عن التفرق والاختلاف، ولا يجوز التسويف في القيام بالأعمال الصالحة خشية أن يبغت الناس بانقطاع العمل إما بالأجل وإما بظهور أشراط الساعة الكبرى. ومن تمام عدله تعالى وإحسانه أنه يجازي بالسيئة مثله وبالحسنة عشرة أمثاله، وهذا أقل ما يكون من التضعيف. والدين الحق القيم يتطلب تسخير كل الطاقات الدينية الإنسانية لله عز وجل فله وحده، يتوجه العبد بصلاته وعبادته ومناسكه وذبائحه وجميع قرباته وأعماله في حياته وما أوصى به من بعد مماته. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. آخر سورة الأنعام، ولله تعالى الحمد والمنة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.